يا حيدر هذا محرابي حزين وعنك يناشي يقيل لك يا علي خلافك أوين وينت الباجد هذا النصاتي أشوف مغبر الدنيا كدار من واحد الواحد يا أحبه أهل عصر شبيهك ما حصل عابد أشوف مغبر الدنيا كدار من واحد الواحد يا عبد أهل عصر شبيه ما حصل عابد ولا نظيرك واحد شاهي نهارك تملي وتقدر ولي لك راكعي وساجد والدم أذان الفجر وينك يا فارس بدر والدم أذان الفجر وينك يا فارس بدر محرابك يداني وبحسرتي نادي محرابك يداني وبحسرتي تاني لجلك تحسى وينك يا حيدر يا حيدر يا حيدر اشقي محرابك خاطبك وينك يا حامل جاه وينك يا حامل جاه موعد صلاتك صار وينك يا حامل جاه موعد صلاتك صار الله أكبر وينك يا حيدر وغيبت من يمي وأيامي علي غيبتك وانت مرجيتك طالت علي غيبتك وانت مرجيتك حل موعد التكبير ما يصلح التأخير حل موعد التكبير ما يصلح التأخير وقتك تأخر وينك يا حيدر يا حيدر يا حيدر اشغي محرابك يا ما شاء الله يا حيدر اشغي محرابك وينك يا حامل جار وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار هلا هلا وينك أظل موعد صلاتك فار يا لمك للفريق تهتم بقيت الدار بكت نطار وعيد لحظة وتهلم عفيتني عفيتني ومن جريح راسي عفيت يمي بقايا الدم ولا رجول وصيل مني تمنيني تزيل الهم يلدمك على الأرض ما ظل وقت للفرض يلدمك على الأرض ما ظل وقت للفرض وقت الجزاك وفار ترجع بعد هيهات وقت الجزاك وفار ترجع بعد هيهات أتمنى في إحضار وينك يا حد يا حدا يا حدا اشغي محرابك طاطبك يا حدا اشغي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وينك يا حامي وينك يا حامل يا موعد صلاتك صار وينك يا حامل جاء موعد صلاتك صار فجير أسفار علي والصبح بين وسف وقت الفريض فات جزا ساعة ويتعدى وانا مراوح على همومي بعد يا حيدر بعد يا حيدر نسمع أذاني ولو بشار وذل أصيد لمجانك الخالي علي كل ما أذان استمع أنحب وصب الدمع كل ما أذان استمع أنحب وصب الدمع واصرخ أنا المحراب فارق نداح الباب واصرخ أنا المحراب فارق نداح الباب ركني تفطر يا حيدر ايش غيبك محرابك خاطبك وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار الله أكبر وينك يا حيدر الله يا ابو حسين انا محرابك ومن عندك قطعت الظن رموح شمسي فجير اسفى علي والصبح بين وسفوك الفريض فاتك جزان ساعات ويتعدم وانا مراوح على همومي اراويح بالحزن والون وبعد يا حيدر نسمع أذاني ولو بشار والذن أصيد لمجانك الخالي علي هموم ويتمن كل ما أذان استمع أنحب وصب الدمع كل ما أذان استمع أنحب وصب الدمع واصرخ أنا المحراب فارق نداح الباب واصرخ أنا المحراب فارق نداح الباب ركني تفقى وينك يا حيدر يا حيدر يا حيدر ايش غيبك محرابك خاطبك ما شاء الله يا حيدر ايش غيبك محرابك خاطبك وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار الله أكبر وينك يا حيدر الله أكبر وينك يا حيدر يا علي من طيحت حجر ضمي صريعي ودمك خضاب تفارقني ألف وأسفة ولا المصيوب بصوابك عسى أتمنى ركن انهدم ولا هالحزن والألم. عايش أنا بذكرى أذكر سجودك دار، عايش أنا بذكرى أذكر سجودك دار. حالي تغير وينك يا حيل يا حدار يا حيل محرابك يخاطبك يا حيدر يا حيدر اشعي. ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة محرابك يخاطبك وينك وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار الله أكبر وينك يا حيدر الله أكبر وينك يا حيدر. يا علي طحت يا حيدر يكبالي ودمي غيب أنواري ولكن تدري سيفي الموت دون كآخر شو فجانت هاي وعني انقطعت أخبارك عفيت دمك على ترابي يجدد لي تذكارك وطرا تفوري وتسمع ثاري عني غبت يا علي بس الكدر تملي عني غبت يا علي بس الكدر تملي أحمل غصص ضلي ومن الحزن نادي وضعي تكدر وينك يا حيدر يا حيدر اش غيبك يا حيدر اش غيبك محرابك يخاطبك يا حيدر اش غيبك محرابك يخاطبك وينك يا حامل جار موعد صلاتك صار وينك يا حامل جار الله أكبر وينك يا حيدر يا كانتها وعيني رقي عت اخبارك عفيت دمك على ترابي يجدد لي تذكارك طراوة دمك اقبالي تفوري وترسم اثارك يا حدا ما عجني تأدري اصيري جثتك مسرح وحقك كل ركن مني جفير لمصيبتك يدمع حزين وانشد بلهفه والمولى